يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال ازاي الحال؟ قول لنا يا بلال بنستناك قاعدين لا ترد على الجوال بنستنى يا بلال يا بلال ما تدوس اوكي يا بلال دوس يا عمي يا عمي دوس